يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين، وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على نسخ ما مضى والشر والشروع في حكم آخر، وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل نوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن البنت وعلى وعلى وعلى وعلى الابن المتبنى وليس من الورثة. جميل. طيب بعض العلماء أخذ من هذه أن الله أرحم بالإنسان من والديه. نين أخذت؟ يوصيكم في أولادكم، مع أن العادة أن الوالدين يعني أرحم الناس بأبنائهم، فإذا جاءت الله تعالى يقول للوالدين يوصيكم الله في أولادكم معنى أن الله أرحم بالوالدين. نعم. أحسن. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر، فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله ولأن القصد ذكر حظه، ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. فإن كن نساء، إنما أنث ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير، فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور لهما الثلثان، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف، وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين، وإن كانت واحدة بالرفع فاعل وكان تامة وبالنصب خبر كان، وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان له ولد. جماعة الذكر مثل حظ الأنثيين في أحوال، يعني من الخطأ يفهم أن في الميراث كل رجل له ضعف مال المرأة، هذا غير صحيح، يعني في أحوال يستوي فيها رجال والنساء كما سيأتينا إن شاء الله، فالأبويه لكل واحد منهما سدس للأب والأم فاستوي، وفي أحوال يكون للمرأة أكثر من رجل، لكن من يريد أن يشوه صورة الإسلام دائما يبرز إيش للذكر مثل حظ الأنثيين، وحتى يقول انظروا كيف يعني الرجل هضم المرأة الإسلام هضم المرأة إلى آخره، وهذا غير صحيح أصلاً. يعني كان في عدة محاولات لإحصاء مسائل الميراث، فوجدوا أن يعني التساوي هو الأكثر، وبعضها عند النساء يكون أكثر أيضاً. فالقضية يعني الله تعالى من حكمته وعدله أن وضع هنا زيادة الرجل، هنا وضع التساوي، وهنا وضع المرأة، وفي كل مقام هو العدل. نعم. إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد ابن، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس، وورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لتعطف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظ الأب. طبعا عدم الولد وعدم جمع الأخوة. ها؟ يعني يأخذون كله وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمي، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا ثلثان ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأمة إلى السدس، اختلفوا في الاثنين، ومذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد، وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة، وقال غيره أن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وتسوروا المحراب وأطراف النهار، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، قال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهب أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأمة عن الثلث إلى السدس، سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى إن كان معهما أب. لاحظ لأمها طبعا الأبناء الأم إذا كان أحد الوالدين موجود، إذا كان الوالدين موجود لا يأخذون لا يرثون، فهم يحجبون الأم ولو كانوا غير وارثين. وهذه من خصائص خصائص الأخوة، أنه يحجب الأم يحجب الأم ولو كان غير وارث. نعم أحسن عليكم. فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون. قال قوم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم وإن لم يكن أب ورثوا من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله من بعد تعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت، وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها، فأخر الدين لأن طبعا هذه يسمونها الحقوق المتعلقة بالتركة، هذه توزع قبل الميراث، فتقسم شيء الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى مثل الزكاة أو الحج، من الديون المتعلقة بحقوق الناس، وبعدين وصيته هو وصية الميت، بعد ما فضل أيضا يطالب بعضهم تجهيزه تجهيز الميت. يعني يمكن الآن عندنا الدولة هي تقوم بذلك، لكن في بعض البلاد لا، الناس هم الذين يقومون به، بعضهم فقراء فيأخذ تجهيز إذا كان الناس فقراء من مال الميت من تركته، فيجهز به يعني قبره إلى آخره. ما فضل من بعد هذه الحقوق كلها يبدأ يقسم على الورث. وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه، وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن، وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين يدل. هم طبعا يقدمون هكذا حقوق الناس، حقوق الله، حقوق الناس، بعدين التركة، لأن الدين مشكلة يعني يطالبه، هذه ممكن يتبرع به بعض الناس ممكن. وتخرج الوصية أحسن، وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن، وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين يدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. أقرب لكم نفعا، قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه، وقيل بشفاعة في الآخرة، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله، وهو أليق بسياق الكلام. طبعا الوصية كما لا يخفاكم إلى الثلث، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى في العبد أن سخر يعني أن يجعل من ماله ما يعود له، لأن الإنسان إذا مات لا يضمن أن يكون مثلا من ذريته من يقيم له صدقة أو مشروع، فحتى يعمل لنفسه يوصي بالثلث. وكان يعني الصحابة قلما أحد إلا أوصى، قلما أحد منهم إلا أوصى، وهذا ترى يا إخواني الأفضل، أن الإنسان يوصي بثلث ماله بربع ماله في مجال الخيرات، لا سيما المستمرة، أوقاف، صدقة جارية إلى آخره، حتى يبقى له من بعد يعني وفاته شيئا يعني يرجع له بالخير. لأن سبحان الله لما يتوفى الإنسان نادرا من يهتم به من حتى من أقرب الناس لها يعني أبناءه وكذا، الدنيا وتعرفون الدنيا ما فيها يعني، فلذلك الأولى أنه يكتب وصيته، يكتب ويخرج ثلث مالي. وترى كثير من الناس يظن أن الوصية هذه فقط للأغنياء، وهذا غير صحيح، بل هي يعني تستحب للجميع سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذا مال أو قليل المال، اكتب هذا، فإن في الأخير سيكون في حصر لكل ما عندك ثم يخرج منه، قد يكون مبلغ الاتراف قليلا من الثلث، ينفع الله بنفع عظيم. نعم أحسنكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية خطاب للرجال، وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، أن ميراث الزوجة تنفرد بإن كانت واحدة، ويقسم بينهن إن كنا أكثر من واحدة، ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب الجمهور، على مذهب جمهور علماء، خلافا لابن عباس فإنه لا يقول بالعول. فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية، ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين. الجواب أن الموروث في ميراث الزوج في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، لأن الموروث فيها واحد ذكر حكم يرث منه أولاده وأبواه وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هي انقطاع عمودي النسب. العول ما دي كان تعرفون العول أحيانا يعني تقسيم الأموال يكون أكثر من المال نفسه. أعطيكم مثال الآن، مثلا لو رجل توفي عن بنت وزوج وأم وأب، الأم والأب إذا كان في ذرية في أولاد، فكما قال تعالى ولأبويه لكل واحد من السدس إن كان له ولد، إذن الأم لها السدس والأب له السدس، والبنت لوحدها كم لها؟ النصف. وللزوج كما تعلمون هنا ربع. ربع لوحده، الزوج لوحده ربع. ربع لأن فيه في بنت، في بنت. الآن صار عندنا سدس وسدس وربع نصف. ونصف صارت الآن زيادة. يعني خلنا نفترض أستطيعكم، لو كانت مثلا من ستة التركة، من ستة قسمنا على ستة أسهم، اللي لها النصف كم له سهم؟ ثلاثة أسهم، واللي له الربع واحد ونصف، واللي له السدس واحد والسدس مجموع كم طلع؟ طلع ستة ونصف. ستة ونص، مع أن التركة من ستة، فيسمون عول. العول أن تكون الأسهم زادت عن الأصل، فيحصل هذا ينقص من الجميع، يصير النقص من الجميع بالضبط، يصير فيها نقص في التركة. هذا يسمى العول، يعني أن مسألة عول. يمكن بالتطبيق إن شاء الله تتضح لكم، لكن العول من المسائل المهمة جدا اللي في الميراث. ابن عباس كان يرفض العول، يسقط أحدهم، يسقط أضعف واحد فيهم. أي بالضبط، خلاص هو يأتي بالأقرب. طبعا احنا عندنا الفائدة، عندنا الأنصبة ستة، الأنصبة ستة، سدس وضعف وضعف، سدس وضعف وربع ثمن وضعف وضعف، سدس ايش كم ضعفه؟ ثلث. وضعفه ثلثين. الثمن ضعفه وضعفه النصف. هذه الستة هي التي جاءت في القرآن والسنة، ما في غيرها، يعني لا يخرج عن هذه. وعندنا ناس يرثون بالتقدير، وناس يأخذون من غير تقدير، يأخذون الباقي دائما الباقي، أو إذا انفرض خذ مثل الأبناء، وهذه كلها إن شاء الله ستأتي. نعم المرأة لا كلالها عام، كل من مات ليس له والد ولا ولد، سواء رجل أو امرأة. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هي قطاع عمودي النسب، وهي خلو الميت عن ولد ووالد، ويحتمل أن تطلقها هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. فإن كانت الميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. وإن كانت الورثة فهي خبر كان على حذف مضاف تقديره ذا كلالة، أو حال على حذف مضاف أيضا. وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله تقديره يورث من أجل القربة، وإن كانت للمال فهي مفعول ثان ليورث. وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله أخ أو أخت. المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه، وذلك تفسير للمعنى، فلكل واحدة منهما السدس. إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، فلكل واحد منهما السدس. إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث. إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم فلا خلاف في ذلك. غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه وصي، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر. ووجوه المضارة كثيرة، منها الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج. فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار ربما زاد على الثلث اتفاقا، واختلف هل يرد الثلث، على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ وصية من الله. الإضرار في الوصية هذا وارد جدا، يعني يكون الميت يريد أن يضر بورثته لأنهم عاقين، لأنهم لا يستحقون، يعني بعض الناس عاد تقديرات. فمثلا لو, لو, لو أراد إنما يوصي لأجل يقلل إرث ذريته فيكون هو آثم بوصيته وليس مأجورا. ولذلك يعني ينبغي الإنسان يحذر أن يكون يعني لا يوصي إلا لله، يوصي لله حقيقة، يعني يريد شيء لا إضرارا بورثته. نعم. وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله، ويجوز أن ينتصب بغير مضار، بغير مضار، تلك حدود الله، إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. ومن يعص الله ورسوله الآية تعلق بها المعتزلة بقولهم إن العصاة من المؤمنين وخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. وهي لا هذا ولا هذا، من يعص الله ورسوله يدخله نارا. نعم بلى، ذلك هو يعني تأولها. فنقول لا، هذا الأصل، لكن إلا إن شفع له توحيده، إن شفع له يعني أمور أخرى. لا ليس فيه إشكال، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يعني هو الإشكال عندهم أنه كيف يعصي بس معصية ويدخل النار خالدا؟ قل معصية يدخل فيها جميع أنواع الذنوب، منها الشرك ومنها الكفر ومنها كام. نعم. إشكال خالدا، إشكال تعليم خالدا، فأخذ منها المعتزلة أنه خالدا معناها أن أي عاصي خالد، فأخذوا تكفير الكبائر وكذا. شيخ الإسلام في الصارم المسلم، أيوة، قل باستقراء آيات الكتاب، أيوة، إن العذاب المهين في الكفار المهين، صح، قصدك أن هذه يعني نزلت فيهم. هو كلام صحيح ترى دقيق، أن أي آية فيها كلمة المهين فهي نزلت في الكفار.